قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الجماعة. لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي الحلقة 11 من مقرر قسم العقيدة من مقرر التوحيد لطلاب كلية الشريعة المستوى 3. ذكرنا في المحاضرة الماضية شيئا مما يتعلق بأنواع التوسل الجائز، وقلنا بأن من أنواع التوسل الجائز التوسل بالأسماء الحسنى والصفات العلى والتوسل بالأعمال الصالحة. وانتهى بنا الكلام إلى القول بأن هناك فرقا بين التوسل إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة وبين الإدلال والمنة على الله جل وعلا بما يقدمه العبد من عمل. وقلنا بأن أهل الإيمان لا يدلون على الله بأعمالهم، وإنما يعملون وهم يخافون ويرجون، ولذا أثنى الله جل وعلا عليهم بقوله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. القسم 3 من أقسام التوسل الجائز: التوسل إلى الله تعالى بطلب الدعاء من الأحياء الصالحين، كأن يأتي إلى رجل يرجو صلاحه ويسأله أن يدعو الله تعالى له، فهذا جائز. وهذا دليله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما طلب أبو عامر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. ثم طلب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له فدعا له. وهذا النوع أو هذا القسم من أقسام التوسل جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن من الناس من غلط فظن أنه حينما جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه الدعاء وهو حي بين ظهرانيهم، ظنوا أن هذا يجيز لهم التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد موته كما سيأتي، وهذا باطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصالحين إنما يتوسل بدعائهم وهم أحياء، يعني أن نطلب منهم الدعاء لا أن ندعوهم من دون الله عز وجل ولو كانوا أحياء فهذا لا يجوز، وهو نوع من أنواع الشرك. فدليل هذا النوع قول الله جل وعلا: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للناس حال حياته صلى الله عليه وسلم. ودليل هذا النوع أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وما أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك صلى الله عليه وسلم فأسقنا قال فيسقون. فهذا توسل بالعباس بن عبد المطلب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل توسل عمر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة بالعباس بن عبد المطلب توسل بذاته أو أنهم كانوا يدعونه؟ لا، إنما كان توسلهم به توسل بدعائه. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قم يا عباس بن عبد المطلب فادع الله لنا. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه فسر قوله: إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فأسقنا، يعني أنهم كانوا يتوسلون بمعنى أنهم كانوا يطلبون منه الدعاء. ولهذا قال: قم يا عباس بن عبد المطلب وارفع يديك وادع الله لنا. وكذلك الرجل الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فأخبره بأنه هلكت الماشية وأنه جرى عليهم من قحط السماء جرى عليهم ما جرى، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء فدعا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن ذلك الرجل جاء بعد ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله بأن يرفع هذا المطر فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كما ذكرت لك أنه يغلط كثير من الناس حينما يظنون أن هذا توسل بذات العباس بن عبد المطلب، ثم يقيسون عليه ما عداه من الأولياء ومن الصالحين أو مما يزعم أنه من الأولياء أو من الصالحين وليس كذلك. النوع الثاني من أنواع التوسل التوسل الممنوع. فسبق أن قلنا بأن التوسل نوعان: توسل جائز وتوسل ممنوع. وذكرنا أقسام التوسل الجائز، وهنا نتكلم عن أقسام التوسل الممنوع. فمن أقسام التوسل الممنوع التوسل إلى الله تعالى بسؤال الأموات ودعائهم، التوسل إلى الله جل وعلا بسؤال الأموات ودعائهم. والقسم الثاني التوسل إلى الله تعالى بطلب الدعاء من الأموات، التوسل إلى الله تعالى بطلب الدعاء من الأموات. وفرق ما بين هذين الأمرين. فالأول هو أن يدعو الرجل صاحب القبر فيقول: يا رسول الله اغفر لي، يا رسول الله فرج همي، يا رسول الله اشف مريضي، يا رسول الله أعطني، يا رسول الله ارزقني. فهذا دعاء للميت. أما النوع الثاني وهو أن يطلب من الميت الدعاء أو يطلب منه الشفاعة، كأن يقول: يا رسول الله ادعو الله أن يغفر لي، يا رسول الله اشفع لي، يقوله بعد موته صلى الله عليه وسلم: يا إبراهيم ادعو الله أن يغفر لي، يا موسى اشفع لي عند ربك. هذان النوعان شرك أكبر مخرج من الملة. هذان النوعان شرك أكبر مخرج من الملة. من مات عليه فهو خالد مخلد في النار. يقول الله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فهم زعموا أن هؤلاء شفعاء عند الله جل وعلا، فبين الله جل وعلا بطلان شفاعتهم. ويقول جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فسماهم الله جل وعلا كذابين وكفارا. فهؤلاء زعموا أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، وهذا هو النوع القسم الثاني من أقسام الشفاعة الباطلة. والقسم الأول بطلانه وتحريمه وكونه شركا من باب أولى. فإذا كان هؤلاء لا يدعون الأصنام أن تشفع، لا يدعون الأصنام أن تغفر لهم أو ترحمهم، وإنما يدعون الأصنام لتشفع لهم، فإن دخول من دعا الصنم ليغفر له أو أن يزيل كربته أو أن يفرج همه ونحو ذلك من باب أولى أن يكون مشركا بالله جل وعلا. فهذان النوعان شرك أكبر مخرج من الملة. النوع الثالث أو القسم الثالث من أقسام التوسل الممنوع، التوسل إلى الله تعالى بذوات المخلوقين، التوسل إلى الله جل وعلا بذوات المخلوقين. والقسم الرابع التوسل إلى الله تعالى بجاه المخلوقين وحقهم، وفرق بين الأمرين. فالأخير أن يقول اللهم إني أسألك بحق فلان الصالح أن تغفر لي، أو أسألك بجاه موسى عليه السلام أن تغفر لي، أو أسألك بجاه عيسى أن تغفر لي، أو أسألك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي، أو أسألك بحق نبيك صلى الله عليه بحق فلان من الصالحين أن تغفر لي. فهذا سؤال بالحق أو سؤال بالجاه. وأما السؤال بالذات فأن يسأل الله جل وعلا بذات فلان فيقول أسألك بنبيك صلى الله عليه وسلم، أو أسألك بنوح عليه السلام، أو أسألك بعائشة رضي الله عنها، أو أسألك بعلي رضي الله عنه، أو أسألك بأبي بكر رضي الله عنه، أو أسألك بعمر، أو أسألك بعثمان إلى غير ذلك. فهذا توسل بالذوات، فهذا توسل بالذوات. وهذان النوعان وهما التوسل بالجاه والتوسل بالذات محرم وبدعة ولا يجوز، لكنها ليست شركا أكبر، وإنما هي وسيلة للشرك الأكبر، فهي شرك أصغر لكنه شرك غير مخرج من الملة. لكن كما لا يخفى أن الشرك أعظم الذنوب، أن الشرك أعظم الذنوب، وأن العلماء اختلفوا في الشرك الأصغر هل يغفره الله جل وعلا أو أنه لا يغفره إلا بالتوبة. لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا الذي أشرك شركا أصغر داخل تحت، غير داخل تحت المشيئة، غير داخل تحت المشيئة كما هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم أدبا مع الله جل وعلا، لأنه قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا أشرك بالله جل وعلا. فهذان النوعان وهما التوسل بالذات والتوسل بجاه المخلوقين أو بحقهم، فإن هذا النوع، فإن هذين النوعين شرك أصغر وهي بدعة محرمة لكنها ليست كفرا أكبر مخرجا من الملة. أنتقل بعد هذا إلى مسألة أخرى متعلقة بمسألتنا هذه، وهي مراتب دعاء غير الله، وهي مراتب دعاء غير الله. دعاء غير الله جل وعلا وسؤاله حرام لا يجوز، لأن الدعاء عبادة، والعبادة لا يجوز صرف شيء منها لغير الله. لكن خص الدليل منها أشياء، خص الدليل منها أشياء. يقول جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذا دليل على أن الدعاء عبادة، على أن الدعاء عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وكثير من الناس صرفوا حق الله تعالى لغيره، فدعوا الأموات والغائبين ودعوا الحاضرين ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى. وسأذكر هنا إن شاء الله مراتب دعاء غير الله التي هي شرك أكبر مخرج من الملة. فالمرتبة الأولى سؤال الميت حاجة من الحاجات أو الاستعانة به، سؤال الميت حاجة من الحاجات أو الاستعانة به، كسؤاله تفريج الكروبات وإغاثة اللهفات ونحو ذلك، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، سواء استغاث به عند قبره أو ناداه من مكان بعيد، كمن يقول وهو في أقصى المشرق يا رسول الله أغثني، أو يا رسول الله فرج كربتي، أو يا رسول الله اغفر لي، أو أن يكون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا القول، فيقول يا رسول الله اغفر لي، يا رسول الله فرج كربتي، يا رسول الله أغث لهفتي، فإن هذا كله شرك أكبر مخرج من الملة، فهذا كله شرك أكبر مخرج من الملة. فالدعاء لا يصرف لغير الله جل وعلا بهذه الصيغة، ولا يجوز صرف شيء من أنواع الدعاء لغير الله بهذه الصيغة أو بغيرها، وإنما يتوجه بالدعاء إلى الله جل وعلا. المرتبة الثانية سؤال الحي الغائب من مسافات بعيدة، سؤال الحي الغائب من مسافات بعيدة بحيث لا يسمعه المدعو، بحيث لا يسمعه المدعو، فهذا شرك أكبر، سواء كان المدعو قادرا عليه لو كان حاضرا أو كان غير قادر عليه، فإذا دعاه وكان غير قادر عليه فهو شرك أكبر، إذا دعاه وهو قادر عليه لكنه من مسافات بعيدة لا يسمعه المدعو فإنه حينئذ يكون شركا أكبر. لكن ينبغي أن نراعي أحوال الاتصال الآن، فقد أكون في أقصى المشرق ويكون هناك رجل صالح في أقصى المغرب، وبيني وبينه مثلا وسيلة الاتصال الهاتف أو شبكة الإنترنت ونحوه، فأكلمه وأقول يا فلان أدعو الله لي، يا فلان أعطني من مالك، يا فلان أعطني كذا، فهذا جائز لأنه في منزلة من هو حاضر عندك، لأنه في منزلة من هو حاضر عندك ومن هو قادر على ذلك. لكن أن تدعو هذا الرجل من مكان بعيد بحيث لا يسمعك المدعو فإن هذا شرك أكبر مخرج من الملة، ولو كان المدعو قادرا على هذا الفعل، تنبه، ولو كان المدعو قادرا على هذا الفعل. النوع المرتبة الثانية سؤال الحي الغائب من مسافات بعيدة بحيث لا يسمعه المدعو، وهي هذه، وهي مرتبتنا هذه. المرتبة الثالثة سؤال الحي الحاضر ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، يعني يأتي حي حاضر، فيأتيه حي حاضر معه في المجلس ويقول يا فلان ادعو الله أن يغفر، أو يا فلان اغفر ذنبي، يقول له يا فلان اغفر ذنبي، فيسأله مغفرة الذنوب، لا يسأله أن يدعو الله له مغفرة الذنب، لا، بل يطلب منه المغفرة، فيقول يا فلان اغفر لي ذنبي، يا فلان أدخلني الجنة. فمغفرة الذنوب لا يقدر عليها إلا الله، لكن إذا كان هناك ذنب وقعت فيه تجاه صاحبك، كأن تكون مثلا ضربته أو أن تكون شتمته، فتقول له يا فلان اغفر لي ذنبي الذي أصابك مني، فأنا أصبتك بضرب بأخذ مال ونحو ذلك، فهذا جائز لأن هذا مما يقدر عليه، لكن الذنوب التي هي عند الله جل وعلا فهذه لا يقدر عليها أحد، لا يقدر عليها أحد، دخول الجنة يسأله أن يدخله الجنة، يسأله أن يجيره من النار، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، ولو كان المدعو حيا حاضرا، ولو كان المدعو حيا حاضرا. المرتبة الرابعة سؤال الميت أن يدعو الله تعالى له، يأتي إلى ميت، يأتي إلى إنسان في قبره فيسأله أن يغفر له أو أن يدعو الله له أو أن يدعو الله له. والفرق بين هذه المرتبة والمرتبة الأولى، هذه المرتبة هي سؤال الميت أن يدعو الله تعالى له، والمرتبة الأولى هي سؤال الميت حاجة من الحاجات أو الاستغاثة به. الفرق بينهما أن الأول يدعو هذا الشخص مباشرة أن يغفر له، وأما الآخر فهو يجعله بزعمه وسيلة، فهو يجعله بزعمه وسيلة، فيقول لصاحب هذا القبر: يا فلان، يا ولي الله، يا رسول الله، ادعو الله أن يغفر لي. نقول هذا شرك أكبر. لاحظ أنه لو كان حيا حاضرا معنا وقلنا له: يا فلان، ادعو الله أن يغفر لي، لجعلنا هذا من الأقسام الجائزة. لكن هذا يقول له بعد موته: يا فلان، ادعو الله أن يغفر لي، اسأل ربك أن يغفر لنا، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. المرتبة الخامسة أن يسأل الحي الغائب أن يدعو الله تعالى له، أن يسأل الحي الغائب أن يدعو الله تعالى له، فيكون هناك شخص غائب مسافات بعيدة فيسأله أن يدعو له، فيسأله أن يدعو له. لكن كما قلت لك أنه لو سأله من مسافات بعيدة عن طريق الهاتف أو عن طريق الإنترنت أو غيرها من وسائل الاتصال التي ربما تتطور، فإن هذا ليس من الشرك في شيء، بل هذا من الأمور الجائزة، بل هذا من الأمور الجائزة. فهذه مراتب دعاء غير الله، فهذه مراتب دعاء غير الله، وبينا أنها شرك أكبر مخرج من الملة. أنتقل بعد هذا إلى مسألة أخرى، وهي حكم الحلف بغير الله تعالى، حكم الحلف بغير الله جل وعلا. الحلف لا يجوز إلا بالله تعالى أو بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كان تقول: والله لأفعلن كذا، والذي نفسي بيده لأفعلن كذا، وعزة الله وجلاله وقدرته لأفعلن كذا. فهذا دعاء لله جل وعلا، وهذا دعاء بصفاته. أو تقول: والحي القيوم لأفعلن كذا، وربي لأفعلن كذا، ورب البيت لأفعلن كذا، والمنان لأفعلن كذا، والرحمن لأفعلن كذا. فهذا جائز، فالله جل وعلا يحلف به وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وصفاته العلى. وأما الحلف بغير الله جل وعلا فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. ودل على ذلك أدلة كثيرة، منها ما أخرجه الشيخان عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر رضي الله تعالى عنه: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا. ومنها ما أخرجه الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومنها ما أخرجه الشيخان أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم. وأخرج مسلم في صحيحه عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. فهذه نصوص دالة على تحريم الحلف بغير الله وعلى أنه لا يجوز شيء من ذلك وإنما الحلف يكون بالله جل وعلا وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وانظر إلى عمر رضي الله عنه كيف وقف عندما بين له النبي صلى الله عليه وسلم حرمة ذلك فقال إني لم أحلف بعد ذلك بغير الله ذاكرا ولا آثرا. فهذا هو دليل تحريم الحلف بغير الله جل وعلا وتحريم وبيان عدم جوازه. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة بين معنى قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقواننا دائما في المجالات كلها أقوال خير.